اتكلموا اتكلموا اتكلموا، محلى الكلام ما ألزموا وما أعظموا. في البدء كانت كلمة الرب الإله، خلقت حياة والخلق منها اتعلموا. فاتكلموا اتكلموا اتكلموا. الكلمة إيه؟ الكلمة رجل، الكلمة باء، الكلمة نجمة كهربية في الضباب. الكلمة إيه؟ الكلمة رجل، الكلمة باء، الكلمة نجمة كهربية في الضباب. الكلمة كبري الصلب فوق بحر العباب، الكلمة كبري الصلب فوق بحر العباب. الجن يا أحباب ما يقدر يهدمو. الكلمة إيه؟ الكلمة رجل، الكلمة باب، الكلمة نجمة كهربية في الضباب. الكلمة إيه؟ الكلمة رجل، الكلمة باب، الكلمة نجمة كهربية في الضباب. الكلمة كبري الصلب فوق بحر العباب، الكلمة الصوت فوق بحر العباب. الجن يا أحباب ما يقدر يهدمو. فاتكلموا اتكلموا اتكلموا.